من الشيطان الرجيم. كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جل وعلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. في هذه الآيات الكريمة يذكر جل وعلا وقعة بدر الكبرى والمقدمات التي حصلت قبلها وفي أثنائها، وكيف نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة عددهم وضعف عدتهم وكثرة عدد أعدائهم وعدتهم وقوتهم، وما ذاك إلا أن النصر بيد الله جل وعلا، ينصر من شاء وإن كان قليلا ضعيفا، ويخذل من شاء وإن كان قويا عزيزا عند قومه. وكما قال جل وعلا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالنصر بيد الله جل وعلا، وهو سبحانه أمر عباده بالاستعداد وأخذ العدة والاتكال على الله جل وعلا والتوكل عليه والإيمان به والاعتماد عليه بالنصر لا على العدة. وهنا بعدما ذكر جل وعلا الأنفال وكيف تقسم وحث المؤمنين على الإيمان به وبين صفات المؤمنين الكمل، صفات المؤمنين الكمل في صدر هذه الآية الآيات في أول السورة، ذكر بعد ذلك ما حصل في وقعة بدر، وقوله جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا فيه تشبيه مشبه ومشبه به، شبه شيئا بشيء. فما هو هذا؟ مبدأ الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. تقدم لنا قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا حينما تنازع الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا في قسمة الأنفال الغنيمة كيف يقتسمونها، انتزعها الله جل وعلا منهم وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمها حيث أراه الله. فكان هذا على خلاف ما يود الكثير منهم، ولكن هذا صار فيه خير كثير للجميع، صار سببا لاجتماع الكلمة وعدم التنازع فيما بينهم والرجوع إلى الله جل وعلا في جميع أمورهم. وقسمة الله جل وعلا تفوق كل قسمة، ففيها العدل والإنصاف والحق. فحينما تنازعوا بالقسمة تولى جل وعلا الغنائم وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا خير كثير. شبه هذا الذي جاء على خلاف ما وده البعض ثم صار فيه خير فأحبوه وأعجبهم، شبه هذا بمثل خروجهم يوم بدر لقتال الكفار. الصحابة رضوان الله عليهم حينما انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من المدينة لملاقاة حير لكفار قريش جاءت من الشام عليها الأطعمة وعروض التجارة ذات القيمة، ولم يكن معها إلا رجال قليل في حدود 40 رجلا لحماية هذه القافلة. ومن المعلوم أن كفار قريش اعتدوا على الصحابة الكرام من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ أموالهم، فهم حرب للمسلمين. ولما أخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العيرة المقبلة من الشام، انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج معه 310 رجلا على قلة من السلاح وقلة من المركوب، فكان بقرابة 80 أو يزيدون قليلا من المهاجرين والبقية من الأنصار، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها، 2 و3 يعتقبون بعيرا، والأربعة وبعضهم ليس معه شيء. فخرجوا من أجل ملاقاة هذه العير وأخذها، والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده ويريد إعزاز دينه ورسوله وعباده المؤمنين. فخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العير التي ليس معها إلا 40 رجلا، وهم 310، فهم مطمئنون بأنهم متغلبون على العير. فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان على العير أبو سفيان بن حرب، وكان قد أرسل العيون تنظر له الطريق خوفا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه يعرف أنهم حرب لهم، فجاءه الخبر بأن محمدا خرج مع مجموعة من أصحابه لاعتراض هذه العير، فأخذ ذات اليمين ومال إلى جهة الساحل بعيدا عن الطريق المعتاد، أخذ ساحل البحر الأحمر، وأرسل عمرا لأجل أن يخبر قريش للخروج لنجدة عيرها وتجارتها. فذهب الرجل وأخبر قريشا فعزموا على الخروج لمناصرة العير ومنعها من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحرم بعضهم بعضا على الخروج، فخرجوا قرابة 1000 رجل ومعهم العدة والعتاد والسلاح والقدرة المالية الكاملة. فحينما خرجوا عن مكة أرسل لهم أبو سفيان لأن عيركم قد رجعت، فإن شئتم أن ترجعوا فارجعوا. فأشار بعضهم على بعض بالرجوع، لكن أبا جهل لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهي مسيره مسير أبي جهل إلى مصرعه. قال مع مجموعة من كبراء قريش ورؤساء الكفر والضلال: لن نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم هناك وننحر الجزر ونشرب الخمور وتغنينا القيان ويتحدث الناس بمخرجنا فلا تزال العرب تهابنا. فكرر بعضهم الرغبة في أن يرجعوا فأبوا، وانفصلت منهم فرقة يقال لهم بنو زهرة، رجعوا لم بعدما خرجوا لمناصرة عيرهم وعلموا أن عيرهم سلمت، رجعوا إلى مكة ولم يستمروا معهم. فيقال عن بني زهرة: لا في العير ولا في النفير فذهبت مثلا، يعني في الرجل الذي لا يعتد به لا هنا ولا هنا. وهؤلاء نجوا بأنفسهم لأن مخرجهم مخرج بطر وأشر. فخرج أبو جهل بمن معه وأتوا بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن العير قد أفلتت ذهبت، وأن كفار قريش قد خرجوا. ويستشيرهم صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والوقوف في وجههم، وهو عليه الصلاة والسلام مطمئن قلبه بأن القتال فيه خير وعزة للإسلام والمسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يستشير أصحابه. فأشار بعضهم بالرجوع إلى المدينة، قالوا: نحن خرجنا للعير والعير قد أفلتت ولم نخرج للقتال ولم نقصد قتال كفار قريش ولم نستعد لذلك، فنخرج إلى المدينة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر من هذا الرأي كثيرا. وحينما رأى ذلك أبو بكر رضي الله عنه قام فقال قولا حسنا، وبين أنهم يرغبون فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمر وقال قولا حسنا، ثم قام المقداد بن عمرو وقال قولا حسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر: أشير عليه، يريد الأنصار لأنهم أهل الدار، والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمونه ممن قصده في دارهم في المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال قولا حسنا، وتكلم سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم وبشرهم بالنصر بإذن الله، وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، العير أو النفير. إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على العير لأنها غنيمة ورجالها قليل، والنفير معهم السلاح معهم الشوكة، ولم يخرجوا بقصد قتال محاربة لمن معهم سلاح. فآثر الصحابة أن يكون نصيبهم العير، لكن الله جل وعلا اختار لهم ما فيه الخير وما فيه سعادة الدنيا والآخرة والنصر وهزيمة الأعداء. فعزم صلى الله عليه وسلم على ملاقات النفير، ملاقات كفار قريش، فحصل اللقاء بينهم كما سيأتي بيانه في آيات متتابعة إن شاء الله. فأعز الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده على كره من بعض الصحابة في الخروج وملاقات الجيش، وليس هذا الكره ردا لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كره طبيعي جبلي. خرجوا لملاقات عير فما باستطاعتهم أن يقابلوا جيشا مقاتلا. خرجوا لملاقاة عير معها 40 رجلا فما باستطاعتهم مقابلة 1000 رجل بالسلاح والعداد. فكره الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعضهم خوفا من الهزيمة ومن القضاء على المسلمين، إلا أن الله جل وعلا اختار لهم ما فيه الخير فتقابلت الفئتان غير متكافئتين 314، 3 و4 على بعير يعتقبونه، و1000 رجل معهم السلاح والفرسان والعتاد والقوة، إلا أن النصر بيد الله جل وعلا. فشبه جل وعلا كرع الصحابة في التوزيع الغنيمة بكرعهم في الخروج لبدر وملاقاة الكفار، مع أن هذا الكرع الذي كرهوه صار فيه خيرا كثيرا. والمرء كثيرا ما يكره أمرا من الأمور يكرهه ويجعل الله له فيه خير، فعلى المرء أن يسأل الله أن يختار له ما فيه الخير، ولا يسأل شيئا معينا لا يدري هل هو خير له أو شر له، يسأل ربه ما فيه الخير، ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، ويسأل ربه أن يختار له. فيقول جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خرجوا من ماذا؟ من أين؟ من المدينة، وهي مكان قيودهم. خرجوا بالحق يعني بأمر الله جل وعلا، فما خرجوا معتدين، وما خرجوا ظالمين، وما خرجوا قطاع طرق، وإنما خرجوا للانتقام ممن آذاهم وسلب أموالهم وحاربهم في دينهم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون ماذا؟ كارهون لقاء العدو، ولم يكرهوا أصل الخروج من المدينة، لأنهم خرجوا باختيارهم وخرجوا للعير، والعير لم يكرهوا الخروج إليها. ولم يخرج الكثير من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شدد في الخروج، وإنما طلب ممن خف أن يخرج معه، لأنهم كانوا يظنون أنهم يلتقون بعير فقط. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لما علموا أن العير نجت وأنهم الآن يقابلون جيشا عظيما، أخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون إقناعه في الدخول إلى المدينة والعودة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تبين له الحق، بأن الحق في قتال هؤلاء الكفار، لأن الله جل وعلا وعده ووعده محقق، كما قال الله جل وعلا: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني يجادلونك في قتال الكفار كأنهم أناس مسوقون للقتل، مسوقون للقتل، ومن يساق إلى القتل ويرى أن القتل محقق تجده خائفا وجلا، متحقق القتل. وما كان ينبغي لهم هذا، لأن الله جل وعلا وعدهم النصر. وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين، يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما المراد بالطائفتين؟ العير أو النفير. يعدكم الله إحدى الطائفتين، واحدة منهما، ولم يبينها جل وعلا. والعير قد أفلتت، فما بقي إلا النفير الذي هم الجيش، وعد الله محقق. وتودون يعني تحرصون على أن هذه الطائفة التي تكون لكم ما هي غير ذات الشوكة، فهي غير ذات الشوكة، هي العير، لأنها لا شوكة فيها ولا سلاح ولا رجال كثير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد الله جل وعلا أن ينفذ وعده وأن يصدق وعده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق ما وعده لرسوله. والانتصار على العير ليس فيه كبير فائدة، لا مغنم دنيوي ولا مغنم أخروي ولا إدخال رعب في قلوب الأعداء. 314 انتصروا على 40 من الرجال بدون سلاح، ليس في هذا مزية ولا يدخل الرعب في قلوب الأعداء، وإنما الذي يدخل الرعب في قلوب الأعداء هو ما اختاره الله جل وعلا، وهو نصر 314 بدون سلاح ولا عتاد على 1000 رجل في منتهى السلاح والعدة. هذا هو الذي يدخل الرعب في قلوب الأعداء، إذا انتصر القليل على الكثير بإذن الله. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يقضي عليهم من لا خير فيهم ولا يرجى منهم الصلاح ولا يرجى منهم التوبة. يريد الله جل وعلا أن ينتقم منهم ويصرعهم في الأماكن التي أرادوا أن تكون نصرا لهم. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليظهر جل وعلا دينه ويعلي كلمته ولينصر رسوله والمؤمنين، ويقطع دابر الكافرين ويهلك المجرمين الذين تعدوا على أولياء الله جل وعلا المتقون، ليقطع دابرهم وليقضي عليهم بما فيه كرههم وبما فيه هلاكهم. وكان في هذه المعركة التي أعز الله فيها أولياء قتل 70 من صناديد قريش، ومما أطلع الله جل وعلا رسوله عليه أنه عليه الصلاة والسلام أرى أصحابه مصارع أقوام بأعيانهم قبل وقوع المعركة فما تجاوزوها بإذن الله. قال هذا مصرع فلان إن شاء الله فصرع فيه، وهذا مصرع فلان إن شاء الله فصرع فيه، وهكذا. وأسر 70 من كبرائهم كذلك، ومن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ومن الأسرى عقيل ابن عبد ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، ومن الأسرى زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أسروا ودفعوا الفداء وأطلق سراحهم بعد ذلك وآمن من آمن منهم بالله. ويروى أن العباس أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة وهو أسير قبل أن يسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، لأنه لما انتصر الصحابة رضوان الله عليهم على الجيش وفر الجيش هاربا من نجي معه، أشار بعض الصحابة لما رأوا النصر لهم والهزيمة لأعدائهم قالوا يا رسول الله نلحق بالعير ندركها قبل أن تصل إلى مكة، فجعلنا بعض الصحابة أو الكثير من الصحابة استحسن ذلك، فقال العباس وهو في قيده وهو في وثاقه لا يا محمد لا تفعل لا تفعل. قال ولما؟ قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد نلت ما وعدك ربك فلا تفعل.

فصلت. فصل حبال من شئت وقضى حبال من شئت وعاد من شئت وسال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فأنزل الله على فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو فقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد يجادلونك بالحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق يجادلونك بالحق أي كراهية اللقاء كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمحيل قريش حين ذكروا لهم حين ذكروا لهم. وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير وقال آخرون على بذلك المشركين. حدثنا يونس أنبأنا بن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قاله لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس رضي الله عنه وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.